الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أمدنا بأمداد أوليائك وأنبيائك والمرسلين، واغفر لنا يا رب إننا مسلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نذكركم يا جماعة ونفسي بالاعتكاف في المسجد وحضور مجلس العلم هذا طلبا الأجر من الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني بيسأل واحد شو يعني الفقه؟ الفقه يعني معناه أن تعرف تماما هذه العبادة كيف تكون، إن كان صلاة أو صيام إلى ما هنالك. ثم هذه العبادة لها شروط كمان أيضا، لها شروط ولها أركان. لاحظين امبارح بعد ما خلصنا فصل معلق هو بأمور العقيدة، فذكرنا فصل آخر المؤلف اللي هو يتعلق بما هو فروع هذا الدين، اللي هو من حيث الأحكام. هذه الأحكام كمان أيضا يجب علينا أن نتعلمها حتى نؤدي هذه العبادة على الوجه التام الذي أمر الله تعالى به عباده. لما بدي صلي أنا في شيء اسمه يا جماعة شروط الصلاة، وإذا بدي أقوم بأمور الطهارة في شيء اسمه أيضا شروط الطهارة. فصار بدي أتعلم لكن ما هي شروط الصلاة وما هي شروط الطهارة، وذلك لكي نتقن هذه الطهارة وهذه العبادة على الوجه التام. واللي بيعمل هيك هذا دليل فلاح الخير وفلاح للإنسان في الدنيا والقبر والآخرة. بس بدك تنتبه إلى أنك ما تعمل أعمال العبادة تعملها صوريا تقليديا. يعني يقول لك واحد شفت واحد هيك عم بيطلع بينزل أن يلتب صلي يلا هيك مقبولة. لا، مرة النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد رأى شخصا يأتي بصورة الصلاة، بعد ما انتهى فإذا بعده جاء للنبي قال له: السلام عليكم. قال له: عليكم السلام، رجع صلي فإنك لم تصلي. فعاد مرة تاني كمان قال له النبي: رجع صلي فإنك لم تصلي. عاد مرة ثالثة، ثلاث مرات، والرسول يقول له: رجع صلي فإنك لم تصلي. بعدين قال له: لا أطيق إلا هذا، يعني أنا هذا اللي بعرفه يا رسول الله. النبي ما تركه على ما هو عليه، قال له: طالما أنت نيتك لله تعالى وكيف ما صليت الله بتقبل منك. لا، كثير من الناس اليوم إذا بتقول لهم مثلا عن عمل منه مضبوط ما انضبط عندهم شو بيقولوا لك؟ بيقول لك: يا شيخ هونا ما الدين يسر. والله والنبي قال: إنما الأعمال بالنيات. بيظنوا البعض منهم إنما الأعمال بالنيات، يعني كيف ما صلينا إذا كان أتينا بالشروط ولا ما أتينا بها أو بالأركان، طالما أنت عم تقول أني عم صلي لله نيتك لله، بيظنوا أنه خلص مقبول الأعمال. هؤلاء مغرورون. أي غرور هذا؟ غرور الشيطان. الشيطان يعدهم غرورا، بالنهاية بيجي يوم القيامة يجد أنه ما قبلت الأعمال. لكن لشو أنزلت الأحكام الشرعية؟ هذه الأحكام الذي أنزل الله على النبي، مشان هيدا يقول خلص أنا نيتي لله وصلي مثل ما بدي، وهيدا يصوم مثل ما بده، وهيدا حج مثل ما بده، خلص نيتي لله. إذا لماذا النبي قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة؟ ما عم تفهم شو معنات فريضة؟ كانوا بعض الناس كمان ما بيفهموا شو معناتها. ما عم بقول لك الرسول طلب العلم فريضة. كيف الصلاة فريضة؟ نحن كمان العلم عنا فريضة. أصلا ما أنت ما فيك تقوم بالصلاة ولا الصيام ولا حج ولا زكاة إلا ما يكون أولا تعلمت لتتعلم كيف تؤدي هذه العبادة لحتى بعدين تقوم أنت بعد ذلك تقوم لأعمال هذه العبادة. وقلت لكم وبرجع بأكد عليكم مرارا وتكرارا بمجالس علم الدين أنه نحن الدين ما بناخده كهيئة وصورة هك شكليا بس من دون ما نعرف الشروط والأركان. ومين ما قالنا كمان أيضا مسألة بالدين يلا كمان ناخدها؟ لا يا جماعة هيك منه مقبول. أنا اللي بدي يحكي معي بالدين بدي أعرف هذا الإنسان اللي عم بيحكي معي بالدين وعم بيقول لي حلال وحرام بدي أعرف مصدر علمه وين، كيف تلقى هذا العلم. هلا هذا اليوم جاب كتاب مثلا من السوق وقعد ببيته من المعرض واعتكف عليه وصار يقرأ وصار يقول للناس هذا حلال وحرام، إذا هيك أنا هذا ما بيأخذ منه علم. العلماء هذا ما بيسموه ممن تلقى العلم من أهل العلم، هذا بيسموه صحفي، ما يعتبر أخذ العلم بالتلقي، إنما هذا يقال عنه صحفي. اعتماد على العلم لا يكون بهذه الطريقة، إنما يكون بالتلقي مشافهة من أهل العلم. وهيك حتى نحن نسلم بالنهاية أيضا بالدين، بنسلم وبأبرنا وبآخرتنا. بيجي واحد بيقول لك ما تشرب مي باردة كتير، ليه؟ قال لأنه شرب المي الباردة يورث النسيان. منه وارد هيدا، ما صحيح ما تشرب مي باردة. الصحابة كان يحطوا الماء يحطوا الماء بفخارة ويضعوها تحت صخرة حتى ما يجي عليها حرارة الشمس ويبقى الماء بارد ويشربونه. حتى النبي ورد عنه أنه كان يقول أحب الشراب إلى النبي الحلو البارد. طب بيقول لي بس هيك يعني نسمع بعض الناس بيقولوا، ما نحن ليش عم نقولكم يا جماعة هلموا إلى مجالس علم الدين وعرفوا كمان من مين بدكم تاخدوا هالعلم. لأنه اليوم اللي هن بينزلوا على الأسواق على المعارض وبيجيبوا كتب بيحطوا ببيوتهم كتار وتلاقي بيحكوا من عند حالهم بعلم الدين. ما هيك علم الدين، وهذه أمانة شرعية. ما فينا نحن نفتي للناس هيك على ظن أنه إيه زبطت ولا ما زبطت. مثل ما واحد يعني كمان ادعى أنه هو مرجعية قال وعنا فهم بدين الله. شو قال؟ قال الله قال والشمس تجري لمستقر لها. قال ما معناته حقيقة هي تجري؟ لا، الشمس ما تجري، هي ثابتة بس بتخيلكم انه هي تجري. منين جبت انت هذا الكلام؟ هذا كذب وافتراء، هذا على رأيك واعتمادك انت تقول هذا الشيء. اما بالشرع لا، وارد تجري تجري تسير هذه الشمس. وما بس هيك ايضا الى خطوط 160 خط او 180 خط لهذه الشمس، 180 مشرق و180 مغرب، بيطلعوا على ذلك 300 على مقدار ايام السنه. ايام السنه قد ايه بيطلعوا ايام السنه؟ 364 هذه يعني يكون على هالمعدل يعني 180 فيكون على ذلك هذا المعدل 180 خط. هلا مرات تلاقي الشمس من ذلك طلعت من هون من هالناحية، مرات من هالناحية، مرات من هون، مرات من هون، مرات من هون، مرات من هون، مرات من هون، وهكذا. وعلى الغروب كمان نفس الشيء أيضا. لذلك الله قال رب المشارق ورب المغارب. هذه منين؟ بعد منها بيجي بيقول بتخيلكن، قال بتخيلكن إنه الشمس تجري، هي لا تجري. شوفوا شو في كذابين يا جماعة، بيكذبوا بالدنيا كتير، بالدين كمان صار عم بيكذبوا، بيكذبوا على الله، بيكذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. بس يا ويلهم هؤلاء يوم القيامة، يوم القيامة عذابهم شديد. هؤلاء اللي بيقول إنه الشمس لا ما بتجري ثابتة وبتخيل لك إن هي تجري، هذا كفر، لأنه ده تكذيب للقرآن الكريم. نحن ما نتبع آراء أي واحد من الناس. ثم إذا سمعنا بحديث أيضا ما عرفنا تفسيره كمان نسأل فيه العلماء. أعطيكم مثال لذلك، روى الترمذي أن النبي قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند الله. لاحظوا الحديث شو عم بيقول، ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند الله وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الورق يعني أي الفضة عند الله، وتلقوا عدوكم فيضرب أعناقكم وتضربون أعناقهم. عم بيقول لهم خير عمل، تعرفوا شو هو؟ قالوا بلى يا رسول الله ما هو قال ذكر الله طيب ذكر الله لما قال النبي هالعبارة هاي شو مقصود النبي هل أنك تقعد بالزاوية تحمل مسبحة هيدا هو لا المراد هنا بهذه ذكر الله أي الصلاة أليس الصلاة فيها ذكر وتكبير وتسبيح بلى فلهون لما ذكر النبي قال خير أعمالكم وأزكاها عند الله تعالى وخير لكم إنفاق الذهب والورق وأن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربون أعناقهم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله طيب ذكر الله شو المقصود فيها هون الصلاة وذكر الله يا جماعة مش بس بتجي بمعنى الصلاة بتجي بمعنى القرآن الكريم كمان من قال عنه الذكر وبيجي بمعنى مجالس علم الدين كمان قال من قال عنه الذكر كمان الإيمان بالله ورسوله أيضا يقال عنه الذكر بس هالترتيب مين بيوضحه مين بيبيننا يا العلماء هم يشرحون لنا مثل هذه الأشياء مثل واحد بيسألني هلا نحن منصلي نوافل كتير في عنا سنة الظهر وسنة العصر وفي عنا كمان أيضا بما هو قيام رمضان إلى ما هنالك في عنا صلاة الضحى شو بقول لي واحد أيها أفضل الرواتب أفضل من صلاة الليل أم أنه صلاة الليل قالوا العلماء الرواتب أفضل من صلاة الليل الرواتب تعرفوا شو يعني يعني اللي هو ركعتين سنة الظهر ركعتين سنة العصر إذا واحد قال لي أي أفضل عند الله تعالى بنقول له الرواتب أفضل من صلاة الليل هلأ إذا واحد قال لي أنا شكيت كمان أيضا بعد ما انتهيت من الصلاة من ذلك كنت عم صلي صلاة قصر وأنا بالسفر وصار عندي شك من ذلك في نية القصر شو بنعمل؟ بنرجع بنعيد صلاتنا ولا بنبقى عنها ساكتين عنها بدنا نقول له نحن نسأل العلماء شو بيقولوا لنا منجاوب ما بنقول عند حالنا وسألنا شيخنا كمان أيضا بهذا شو كان جاوبه لقالها قال لا أدري ما أعطاني جواب قال لا أدري أنا عم بعطيها المسألة يا جماعة بتعرفوا ليه حتى الواحد إذا سألوه عن شيء ما كان عنده جوابه عليه يقول ما بعرف كمان أيضا أنا لا أدري مثل ما غيري كمان أيضا بيقول هيك نخليها هاي ببالنا أنه عم بيقول سألوه عمن شك بعد الفراغ من صلاة القصر فصار عنده شك في نية القصر نويت القصر أنا ولا ما نويت القصر شو الجواب على ذلك قال لا أدري إذا نحن كمان نقول لا ندري الله أعلم هذا مشان واحد ما يفتي بلا علم إنما بيرجع بكل مسائله إلى أهل العلم والمعرفة مثل بيسألني واحد لما أكون أنا عم صلي طيب فرض علي حط إيدي اليمنى على اليسرى قلوا لا منه فرض إنما هذا مستحب طيب بيقول لي وين بحطها فوق السرة ولا تحت السرة ولا أعلى شوي كمان إلى هنا قل له ورد بهذا ثلاث روايات وهذه رواها البيهقي ورد أنه يقال يوضع فوق السرة وقول تحت السرة وقول عند الصدر ثلاث روايات طيب في ناس لما بيصلوا بيعملوا هيك إيدهم هذا ما ورد هذه من عند حالهم أو في ناس بيعملوا هيك كمان لفوق حيخنق حاله يعني بعد شوية لا ما ورد اللي ورد هون إما تحطها على الصدر أو تحطها فوق السرة أو تحت السرة طيب سيدنا علي شو كان يقول كان يقول من السنة وضع اليمنى فوق اليسرى تحت السرة هيك كان يقول سيدنا علي رضي الله عنه ولما أقولكم هيك قال سيدنا علي يعني عم ناخد عمن هو باب مدينة العلم أعلم صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام حتى لو واحد سألني هيدا القلوص ونحن منحطه على راسنا يعني لقى أنا كتير من الشباب مثلا لما بيصلوا ما بيحطوا قلوص على إذا واحد قال لي طيب ما بدي أظهر فيها على الطريق طيب وقت الصلاة أقل ما يكون حطها بجيبتك حطها على راسك لأنه وضعها كمان بالصلاة سنة حتى الرداء كمان أيضا وضعه هذا آكد بالسنة أيضا طيب بيقول لي بس بالصلاة سنة ولا بالصلاة وخارج الصلاة وضع القلنس على الرأس سنة في الصلاة وخارج الصلاة كمان أيضا النبي هو كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم كمان مرات بعض الناس بيسمعوا بيقول لي واحد نام على الظهر لأنه خد لك قيلولة ورد في الحديث هذا قيلوا فإن الشياطين لا تقيل لكن هذه لا نطلق أنها سنة بعض الناس بيقولوا من السنة أنك تنام تعمل قيلولة قيلولة بيعملوها إما قبل الظهر أو بعد الظهر هذه السنة لمين بس سنة مش لمطلق أي واحد، سنة اللي هو يقوم بالليل بتهجد بالليل بيقوم قبل الفجر، فهذه تعينه تريحه لأنه بيكون ما أخذ قصة من الراحة في النوم. أما لو واحد قال لي طيب النبي شو كان يعمل؟ النبي بعد العشاء بعد ذكر الله ينام، ثم في منتصف الليل يقوم، ثم بعد ذلك ينام، ثم بعد ذلك يقوم للصلاة، ثم يبقى إلى طلوع الفجر، ثم إلى أن يصلي الضحى. هلا إذا واحد سألناهم في عنا مسألتين، واحد قال لي شو الأفضل، واحد يحيي الليل ما ينام يقيم كل الليل، أم إنما ينام يرجع يستيقظ ثم ينام يرجع يستيقظ، يعني مثل ما كان يعمل الرسول؟ قال له مثل ما كان يعمل الرسول. ليش؟ إذا قال لي واحد ليش، قال له لأنه هذه فيها جهد أكثر. وين هيدا شو عمل؟ نام وقام حرم نفسه لذة النوم، هذه منع عن نفسه فقام كسر نفسه. أما هيداك ما نام، هيداك بقي سهران يعني ما أخذه النوم، لذلك هذه كانت أحسن. يعني فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو هذا الأولى. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جاهدوا في دين الله حق جهاده، وقاموا بنشر دين الله تعالى فيما بين الناس شرقا غربا شمالا جنوبا، وكان عندهم شدة التوكل على الله. يعني لما كان واحد منهم يعزم على أمر كان عنده شدة التوكل على الله، لما يفوتوا بصلاتهم كمان أيضا كانوا يتلذذون بعبادة الله. تسمعوا في صحابي اسمه العلاء بن الحضرمي، هذا الصحابي العلاء بن الحضرمي مرة ذهب لقتال الكفار معه جيش، هذا قائد الجيش كانوا ومعه جيش، وصلوا عند نهر بدون يقطعوه، ما في آلة جسر ليطلعوا حتى يروحوا لقتال الكفار، ولا في مما هم معهم شيء من الزوارق مثلا والسفن. طيب شو بدهم يعملوا؟ قام وقف قائد الجيش، شو قال؟ يا علي يا عليم يا حليم يا عظيم، قال بسم الله ومشي على وجه المي. هو الجيش، هو والجيش مثل ما هو، صار النهر عندهم مثل شو، ماذا أصبح لهم؟ صار مثل الأرض اليابسة. ذهب لقتال الكفار، بالطريق مات، لما مات قال لوين نحن؟ ما في اسعاف امبولانس جيبوه يلا اتصلوا حتجي بخمس دقائق ربع ساعه، لا لا يوصلوا للمدينه المنوره بدهم يوم يومين ثلاثه الله اعلم. فقالوا اكرام الميت دفنوا. اذا شو كان يعملوا؟ قاموا حفروا بالصحراء ودفنوه. هلا بيعرفوا هن الصحابه انه الارض لا تقدس احدا، انما يقدس الانسان عمل. انسان اذا مات هون ولا بالصين ولا بالهند ولا بالسن، العبره بماذا يا جماعه؟ الشان عند الله، انك تموت والله تعالى راض عنك. خبيب بن عدي شو قال لما اوقفوه على الخشبه وارادوا قتله؟ قال فلست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مصرعي. مو منه أنا موت والله تعالى راض عني، إن متت هلأ قتلا شو ما عملتوا فيه بالنهاية أنا بموت إلى الجنة والله تعالى راض عني. فالمهم حفروا له في الصحراء ودفنوه. بعدما دفنوه إجا واحد راعي كان في تلك الناحية، قال له ما جزاء صاحبكم هذا؟ دفنتموه في هذه الأرض، فإن هذه الأرض مسبعة يعني كثيرة السباع، هلأ بتروحوا من هون أنتوا بيجوا بعد شوي السباع الوحوش تحفر تأكل الجثة. قال لك أن إذن نرفعه. رجعوا حفروا القبر فما وجدوا في قبري، ووجدوا القبر قد اتسع مد العين والبصر والقبر يتلاطم بالأنوار. فالشأن إذن يا جماعة عند الله شدة التوكل على الله سبحانه وتعالى. شان هيك أنا عم بقولكم لحتى الإنسان يتلذذ بهذه العبادة، ما الإنسان كمان عنده بجسده لذات، يعني الجسد هيدا له لذات. بيقولوا العلماء انه جسد لذات الجسد ما هو؟ طعام وشراب وراحة وزواج، هذه لذات الجسد. طيب عندي عقل انا كمان، بدي كمان اتلذذ بعقلي، الله عطيني عقل وانا حابب اتمتع بعقلي. خير ما تتمتع بعقلك انك تعي اخونا سمع كلام رب العالمين كلام رسول الله وتفقه بالدين. يعني انت جاي على الدرس هلا قاعدون، خد لك مسألة مسألتين، انه اليوم رحنا قعدنا بالدرس سمعنا عم بيقولنا هذا حلال هذا حرام وهذه العبادة لا تكون على الوجه التام، تفقه بالدين. حتى شو قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اللي هو براعي مواقيت الصلاة بالمعرفة الشرعية. وهذا شيء كتير مهم نحن نتعلمه. اليوم بدي أصلي أنا ما دائما يا جماعة بعتمد أنا على الرزنامة، يوم كتير منهم بيعتمدوا على الرزنامة أو على سماع أي مؤذن بيقول لك إيه ما فلان أذن يلا كلوا، إذا كنتوا صايمين حطوا فتوش وكلوا وحطوا الشوربة واشربوا كمان أيضا. لا يا جماعة، كثير من المؤذنين ما عندهم مراعاة لمواقيت الصلاة وما عندهم كمان أيضا شدة الحرص على هذا، إنما بتلاقي أغلبهم غلب عليهم الجهل، الجهل سيطر عليهم، فبتلاقي ما بي عندهم مراعاة لمواقيت الصلاة. حتى بعضهم بيروح بيفتح الراديو وين ما ضرب المدفع قال الله أكبر، بتلاقي حط الفتوش ويلا كل. كيف عم تاكل بعد انت ما تيقنت اللي ما ضرب المدفع وقال الله اكبر وخلص عزمته نحن بناكل؟ هيك بعض من الناس ما عندهم شده الحرص والاتقان لهذا، مع انه عديد من المرات، عديد مش مره، كذا مره راقبنا لك سمعنا بعض الاذاعات بلبنان عم بيأذن واذا الشمس بعده ما غربت، بعد الشمس ظاهره. أنا شفت حتى مرة وغيري كمان أيضا شاف، كنا عند بير حسن منطقة عالية عند ناس كان في قراءة مولد، فإذا قلت لهم أنا بدي أروح قبل ما يأذن المغرب أنا عم بقولك أذن، قالوا لي ليك أذن وبعد الشمس بعده ما غربت. أنت شفت أنا طلعت لقيت الشمس بعده ما غربت، قلنا لهم يا عم انصحوه، صرنا قايلين له كذا مرة أنه عم بتأذن قبل ما تغرب الشمس وما عم بيتقبل هيك. وحتى بعضهم بيعتمد على الرزنامة، ما هيدي الاعتماد الشرعي يا جماعة، إنما الاعتماد الشرعي يا أخونا إنك تتعلم كيف بيدخل وقت الصلاة بالمعرفة الشرعية. نحن عنا 5 صلوات في اليوم والليلة، ظهر وعصر ومغرب عشاء والصبح، بدنا نراعي مواقيت الصلاة. إذا ملاحظين قلت لكم أنا الظهر والعصر أول ما بدأت بالظهر ما بدأت بالصبح، ليه؟ لأنه لما فرضت الصلوات 5 على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجا جبريل صلى بالنبي محمد، أول صلاة من 5 صلى به ماذا؟ الظهر، بعدين العصر، بعدين المغرب، العشاء، ثم الصبح. هلا بيقول لي واحد ورد فيها هذه حديث، قال له نعم الرسول قال صلى الله عليه وسلم إن خيار عباد الله. شو يعني إن خيار عباد الله؟ يعني الصالحين من عباد الله. مين هن؟ الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله. لذكر الله شو يعني؟ أي لعبادة الله، لعبادة الله يشمل ذلك أي الصلاة وغير هذا أيضا. فبدي يكون عندنا معرفة بهذه الأشياء. حكي لكم إياها بطريقة ملخصة، لو واحد سأل لي فيك تحكي لنا إياها بطريقة ملخصة مواقيت الصلوات 5 بالمعرفة الشرعية؟ جوابنا على ذلك نعم. كيف يكون ذلك؟ هلأ للظهر نحن بدنا نقول لنراقب هذا بالشمس. من وين بتطلع الشمس؟ من جهة الشرق. لما تطلع من جهة الشرق وحطينا نحن هذا الشاخص، الشمس عم تطلع من هون، هون عندنا شو بيكون؟ في خيال، وكل ما الشمس عم بتقرب لهون لناحية الخيال يعني على الغرب، الخيال شو عم بيصير فيه؟ عم بيصغر وعم بيجي بده يروح لوين؟ إلى حيث شرقت الشمس. فبيوصل لحالة بتصير الشمس يعني وين؟ بيصير الظل وين؟ ورا الشاخص تماما، لا هيك ولا هيك، إنما ورا الشاخص هون، ورا منه تماما ظل صغير. هلا بعد ما صار وقت الظهر، إنما هيدا بيسموه العلماء وقت استواء، وقت استواء يعني استواء كاد أن يدخل وقت الظهر. طب إمتين نحن منخلي قديش مقياس هذا وقت الاستواء منخليه على جنب لنعرف منه كمان أيضا صلاة العصر. طيب إمتين هلا بيدخل وقت الظهر؟ بس تشوف هذا الظل اللي وراء الشاخص ميل على جهة الشرق حيث شرقت الشمس، وذاك الشمس بيكون مالت إلى جهة الغرب، هذا بيكون صار هلا وقت الظهر. لأنت أنا مسموح معي وقت أني صلي الظهر معك وقت، طالما أن هذا الظل بعد ما صار بطول الشاخص والزيادة ظل الاستواء ما صار بهذا المقدار، معك وقت تصلي الظهر. وإلا إذا صار هذا الظل ما كل ما الشمس عم تروح على الغرب الظل شو عم بيصير فيه؟ عم بيكبر، عم بيطول. لما بيوصل لحال الظل بيصير بطول الشاخص والزيادة ظل الاستواء بيكون انتهى وقت الظهر. شو صار عنا هلا وقت العصر؟ بيقول لي طيب لأمتى مسموح لي أنا أصلي العصر؟ قل له طالما بعد ما غربت الشمس فيك تصلي العصر. طيب ولأمتى المسموح إذا غربت الشمس؟ شو بيكون انتهى وقت شو؟ وقت العصر. وصار وقت شو هلا؟ وقت المغرب. لأمتى أنا مسموح عندي أني صلي المغرب؟ قل له لما تغرب الشمس وراء البحر منشوف شفق أحمر، فطالما الشفق الأحمر موجود طالما فيك أنك تصلي المغرب. إذا غاب الشفق الأحمر انتهى وقت المغرب، صار وقت شو لكان هلا؟ وقت عشاء. طيب ولأمتى مسموح معي أنه أنا صلي وقت العشاء؟ إلى طلوع الفجر الصادق. فجر الصادق من وين بيظهر؟ بيظهر من جهة الشرق. وليش قلنا الفجر الصادق؟ لأنه في فجرين، في فجر كاذب وفجر صادق. شو في فرق بيناتهم لنعرف هيدا الكاذب وهيدا الصادق؟ وليه سموه كاذب وليه سموه صادق؟ كاذب لأنه يوهم، سموه فجر الكاذب لأنه يوهم أنه هيدا الفجر الصادق. بس في علامة فينا نميز فيها لنعرف هيدا الكاذب وهيدا الصادق. الكاذب بيجي بالطول مثل دنب السرحال، السرحال يعني الثعلب، بيجي هيك بالطول مقوص شيء خفيف كمان، هيدا بيكون فجر الكاذب، يوهم بأنه صار الفجر الصادق بس هو مش الفجر الصادق. فيني صلي العشاء هلا حاضر؟ قل له ايه فيك تصلي العشاء حاضر. طيب الفجر الصادق كيف بنعرفه؟ يأتي من من من ناحية الشرق، يأتي أول شيء دقيقا، ما بيجي بالطول، يأتي دقيقا رفيع بعدين بتوسع بينتشر وبتوسع بعد ذلك، هيدا الفجر الصادق. هلأ صار فيك تصلي الصبح، صليها يبدو نعم أبيض، بتلاقي من ذاك بياض بعدين بيتوسع. لأمتى فيني صلي الصبح؟ لطلوع الشمس. هلأ إذا واحد قال لي طيب في عندي سؤال، لما مشوف مرات يعني بعد أنا بكون بمنطقة ما شايف شيء، بس بتطلع على رؤوس الجبال بشوف شعاع نور اللي هو نور الشمس، لما شوف شعاع نور على رؤوس الجبال من ناحية الشرق معناته الشمس بعده ما غربت. كمان نفس الشيء أيضا إذا رأينا أنه بدأ من ذلك شعاع النور أيضا، هذا كمان بيكون معنى ذلك طلعت الشمس لصلاة الصبح، ما فينا نصلي الصبح. إيه نعم، هو هذا معه بيكون، معه هذا الشيء بيكون معه، بس إنما هيدا كيف بنعرف هلا ينتهي؟ إذا طلعت الشمس، إذا طلعت الشمس ببين، يا أما بيظهر من بتظهر بكون بأرض مستوية بتلاقي طلعت الشمس ببين. ما كنا هيك، بيصير بالمراقبة على المواقيت، نطلع المواقيت. بس بيسألني واحد من الناس فيني اعتمد؟ طيب إذا أنا ما راقبت بس بعرف وحدة مرة ثقة هي عندها معرفة بمواقيت الصلاة، فيني اعتمد على قول مرة بهيك؟ قل له ايه، كان في صحابي من اصحاب رسول الله يقول لها للجارية عنده اطلعي على سطح المنزل انظري هلا غربت الشمس، تطلع هي تشوف ان اذا غربت الشمس تقول له غربت الشمس، قوم ياخذ بقوله ويصلي المغرب. هذا معناته بجوز ياخذ. اذا انا ما تمكنت اني اعرف المواقيت هذه من المعرفة الشرعية، بس انما اعتمدت على مؤذن ثقة، اذا بعرف في مؤذن ثقة، ها انا ما بقولكم اي مؤذن، لا، لانه في كتير من المؤذنين ما عندهم معرفة بهذه الاشياء، بل غلب عليهم الجهل في مثل هذه الاشياء. كمان بدي نبه لفائدة يا جماعة، ورد في الحديث الصحيح ان الانسان اذا اراد ان يضطجع يعني بده ينام مثلا يبتدره ملك وشيطان، الملك يقول له اختم يقظتك بخير، والشيطان يقول له اختم يقظتك بشر. قال فإن ختمها بخير الملك يحرسه طول الليل. يعني في ناس بيقول لك عم نشوف كوابيس بالليل، طيب إذا بدك ما تشوف كوابيس وتبقى كمان يحرسك ملك، اختم يقظك بخير. يعني بعض الناس شو بيعملوا؟ بيقضوا الليل مثلا عغيبة نميمة أو كلام محرام أو سماع موسيقى، بيناموا على الحرام، هذا قدام منه مين بيكون فيه؟ شيطان. أما اللي بتلاقي قبل ما ينام يقول شيء من الخير مثلا: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك، اللهم إلى ما هنالك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال الرسول اللي بيقول هالدعاء بيموت بليلتها، إن مت تكون مت على الفطرة. تعرف شو يعني الفطرة؟ يعني بتموت على الإسلام. هذه ما تفوت على نفسك، دائما حافظ عليها. حتى مرة قالوا له لشيخنا، واحد مرة دخل على بيت الخلاء، فقام بعد ما فات على بيت الخلاء ما بعرف شو صار معه، أبصر شيف شي لطش وجني إلى ما هنالك، فصار كل ما ينام مساء يبول في فراشي، شو بدنا نعمل؟ أقول له يقرأ سورة الكافرون، إلها سر، هذه إلها سر كبير. ورد فيها أنه إذا قرأها الواحد ونام تكون له براءة من الشرك، إن شاء الله لا يقرب هذا الإنسان إلى الشرك. أسرار الدين أسرار كتير كتير، فوائدها فوائد عظيمة. الحلو أنه نحن بس نأخذ هالأشياء ونعرفها من أهل العلم. مثل ما مرات واحد إجا كمان سألنا سؤال، قال لي أنا كنت بسفر ونويت تأخير الظهر للعصر، امت أنا لظني أنه كان دخل العصر، صليت الظهر على أنه خرج وقت الظهر، بعد منها تبين لي أنه لا، بعده ما خرج وقت الظهر، صليت أنا لظني كان خرج وقت الظهر وصليت كان وقت الظهر، بعيد صلاتي، قال له لا صحت منك الصلاة. يعني فيني بيقول لي صحت ما علي إعادة؟ لا ما عليك إعادة. والفائدة بدي أقول لكم يا فائدة تاني كمان تستفيدوا منها، ما تتركوا المعوذات. أقل ما يكون معوذتين هيدول صباحا ومساء وعند النوم، وإذا فيكن تقرؤوهن بعد كل فريضة بعد أحسن، لأنه بتحميكن من شر كبير، من شر الإنس والجن، من السحر، من العيون، من الحسد، إلى ما هنالك أبواب الخير فيها هي كثيرة جدا جدا جدا. إذا صلى الظهر لظني بدأ إعادة، إيه حرجع إلى مجان. حرجع إلى واحد كان بسفر، فإذا شو قال بسفره وأخر الظهر إلى العصر، بعدين وصل على المنطقة هنيك لظنه إنه دخل العصر، فشو قام صلى الظهر تأخيرا، بعدين بين له بعد ما صلى إنه لا ما دخل العصر بعده وقت الظهر، هل علي إعادة هذه الصلاة؟ لا ما بيعيدها، صحت صلاته. طبعا هذا بالسفر، نعم ما بعرف إذا له حكم آخر، بس إنما أحيانا بيحصل مع واحد، حتى لو واحد لظنه أنه دخل وقت العصر مثلا، وإذا قال له خلص هلأ راحت صارت عليه قضاء، قام صلاها الظهر بعدين بيّن له بعد الظهر بعده بوقت الظهر، ما يلزم الإعادة كمان أيضا صحة الظهر، ولو كان بالحضر، يعني لو كان بالحضر ولو هو لظني أنه خرج الوقت، عم بيصلي الصلاة التي هو عليه، أيوة إيه، لكن صحت منه، ما عليه أن يعيد. فمذاك كمان أيضا نبه لمسألة، لا تسمى الحمرة في جهة الشرق شفقا، لا، وظهورها ليس دليلا على خروج وقت الفجر، ما معناته انتهى، إيه لا، ظهورها ليس دليلا على خروج وقت الفجر. نعم أحوياكم. إذن هذه المواقيت صراحة حكيت لكم إياها أنا يا جماعة بملخص، ما وسعت فيها. المهم نحن نحصل على الشيء اللي بدنا إياه، الأساسيات، لأنه العلم الدين كتير واسع، بس أنا قلت لكم هون يعني أنا عم بحاول أني قد ما فيني أشرح لكم أشياء المهمة اللي بتصير عادة معنا، وهذه نحن أكتر ما هو نحتاج إليها. اليوم الأغلب عم يضيعوا وقتهم على التلفزيون. مرة قال شيخنا هذا الشاب الصغير الذي يكثر، خاصة هذا النشأ الجديد اللي طالع بالأربعتاعش والثمنتاعش والعشرينات على التلفزيونات، هذا يفسد أكثر الناس بسبب النظر إلى هذه الأشياء، فسدت قلوبهم وعقولهم. قال شيخنا نصيحة أنصحكم، قولوا لأولادكم لا تكثروا النظر إليه، الخير الذي فيه الناس يخبرونكم عنه كتحذير من شر جديد، مثل ما هو يعني تقعد بمجلس يحذروك، انتبه هيدي ما تقولها، هيدي قولها، هذه تنفعك، هذه لا تنفعك، وهكذا. أو يتعلم الشخص شيئا جديدا لينفع الناس في أمور دنياهم. أما النظر إلى هذا الفساد فشره عظيم. بعض الناس بسبب ما يرونه في التلفزيون نفوسهم تفسد، قلوبهم تفسد، فينجرون بعد ذلك إلى الهلاك، بيقعوا بالمهالك. وخاصة إذا واحد بدل ما يجعل وقته على شاشات التلفزيون، لو يحمل سبحة ويذكر الله، يقول الطريقة الرفاعية، أو ما هيك إذا عليك قضاء قوم، بدل ما أقعد مثلا أنت على التلفزيون قوم أقضي الذي هو عليك. لأنه إذا واحد يا جماعة عليه قضاء صلوات فاتته بلا عذر وتكاسل عنها، هذا يحاسب عليها ويسأل عنها يوم القيامة. مع مسألة بدي ارجع نبه عليه، صار كذا واحد هون سائلني فيها. بعض من الناس بيظنوا انه صلاة العشاء بدك تصليها قبل الساعة 12 بالليل، اما اذا صليتها الساعة 12 بالليل او بعد 12 بالليل صارت قضاء، صار يوم تاني. لا يا جماعة، هذا قانون وضعي هن مطلعينه. اليوم الثاني ما بيصير إلا بطلوع الفجر الصادق، وإلا معك من غروب الشمس كل ذلك إلى طلوع الفجر الصادق، كل هذا يسمى ليل، ليل الذي هو ليل النهار الذي يليه. يعني إحنا اليوم مثلا الخميس غربت الشمس مثلا، وبعد ما غربت الشمس كل هالليلة بعد ما طلع الفجر الصادق شو بسموها؟ ليلة الجمعة. ما صار يوم تاني، ما صار يوم جمعة، لا بسموه ليلة الجمعة. لكن بعض من الناس قال لا ما فيك تصليها صار قضاء عليك. قال شيخنا اللي بيقول هيك يغلط، قال له غلط كلامك، هذا ما صحيح. وحتى لو واحد قال لي أنا صليت العشاء بعد منتصف الليل مكروه، قال له لا تكره صلاة العشاء بعد منتصف الليل، لكن العلماء بيقولوا الأولى أنك تصلي الصلاة بوقتها. ما في عنا صلوات مكروهة بالخمسة إلا الصبح والعصر بس، أما الظهر ما فيها كراهة. لو أخرتها ساعة واثنين وقبل العصر بنص ساعة صليتها تلت ساعة صحت منك، المهم ما دخل وقت الصلاة الثانية ولا وقع بالكراهة كمان أيضا. إلا أنه الأولى كانت صليها بوقتها، لأن النبي قال أفضل الأعمال الصلاة لمواقيتها، هيك قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا عملنا نحن بهذا الأمر بيكون سلمنا مما هو من أمور كثيرة، والتزامنا بالدين هو الذي ينفع. كمان أيضا لا بس في وقت، ما في أسر، ما في إلا أمتن. إذا قال لك أمتن بيصير الكراهة قبل ما تغرب الشمس بشي نص ساعة صار مكروه. أيوة، أما ليش صار وقت الاصفرار؟ كمان بعطيك مثال لهذا الشيء، إذا عصلت الصبح أخرت أمت يعني بوقتها بعد ما صار وقت الاصفار هيدا، قبل ما تطلع الشمس كمان تلت ساعة نص ساعة مثلا أمت صليت تأخرت عامدا للوقت، ما حرام بس مكروه. أما لو واحد قال لي لا ما أخرت عامدا أخذني النوم، قمت قبل بربع ساعة، قال له مش مكروه لأنه في عذر أخذك النوم. بيقول لي طيب آمين. بيقول لي فيني واحد اعتمد على الديك المجرب؟ إذا ديك مجرب فيك تعتمد عليه، يعتمد عليه لصلاة الصبح. هذا المجرب مش أنت ما أدى مثل أنت ما طلع صوت الديك يعني صار وقت الفجر، لا، الديك أحيانا قد يطلع صوته يكون يخاف مثلا، أو يطلع صوته يكون شايف ملك. لذلك شو قال الرسول؟ لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. يعني علمنا الرسول فوائد كثير، حتى قالوا من فوائد الديك الأبيض إذا واحد بيته فيه سحر، قال يجيب الديك الأبيض خليه يمرق بالبيت يروح يجي كثير شوية، قال بيفك السحر. حتى جربوه كمان أيضا وحصل منه نفع. الحمد لله، تعرفوا يا جماعة نحن بالدين بنستفيد دنيا في ديننا ودنيانا ولقبرنا ولآخرتنا. بس واحد قد يسألنا عن النوم بعد صلاة الصبح، بيقول لي أنا بصلي الصبح وبنام، قل له إذا لم يكن لحاجة لا خير فيه، ما منيح. لكن لم يرد في النوم بعد الصبح أو العصر شيء، إلا أنه ورد حديث بإسناد ضعيف. شو هو؟ الصبحة تمنع الرزق، الصبحة معناه النوم بعد صلاة الصبح. لكنه كان الشخص ينام بلا فائدة لا خير فيه، إلا إذا قال لي لا أنا كل الليل ما نمت إلا ساعة ساعتين مثلا، وأنا هلأ بالنهار عندي شغل، إذا صليت الصبح وما رحت نمت لي ساعتين ثلاثة كمان بدوخ بلحقني ذلك ضرر، لكن هذا فيه فائدة. بهالحالة هاي شو بيعمل لك؟ بيروح بينام. الدين يسر يا جماعة، حتى لو واحد مرة قال له واحد شيخنا كمان، شوفوا قديش له من ذلك هالدين له فوائد كمان أيضا. هلا بس بنبه لمسألة، في ناس قالوا بنقول أصلي فرض الصبح ولا أقول أصلي الفجر؟ فيك تقول أصلي الفجر أصلي الصبح هيك ولا هيك، لأنه العلماء بيقولوا صلاة الصبح لها اسمان، الصبح والفجر، فيني أقول هيك وفيني أقول هيك. أما لما بدي صلي ركعتين سنة الصبح، فيني أقول أصلي ركعتين سنة الفجر. والمراد بحديث رسول الله ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، هون مراد الكلام النبي لما قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، أي معناه المقصود بذلك سنة الصبح. بس فينا نسمي كمان صلاة الصبح وصلاة الفجر، فينا نقول هيك فينا نقول هيك. وشوفوا قديش الدين له فوائد، حتى الأذان شفتوا هيدا لما يأذن مؤذن، يعني عجيب بعض من الناس بيسمعوا المؤذن عم بيأذن بيكون بعضه عم بيحكي مع صاحبه اعطيني سيجارة، وين كنت اليوم، وين راح تكزل، شو عملت اليوم، سكوت لك هالدقيقتين سكوت، ما عم بيأذن المؤذن، استفيد من الأذان اللي عم بيأذنه، لأنه قال إذا أنت سمعت المؤذن عم بيأذن وردت خلف المؤذن وبعدين سألت الله تعالى الوسيلة لنبينا محمد، نالتك الشفاعة من رسول الله، بتنال الشفاعة، فما تفوت على حالك هذا الخير. بعدين يا أخي الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة، النبي قال صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. ما بس هيك كمان، حتى لو واحد قال لي ليك كتير أنا مهموم، أمر أجا واحد يعني عن شيخنا كمان أيضا نزل به هم، قال شيخنا من نزل به الهم يفيده أن يؤذن في أذنه اليمنى، أما إن كان يخشى الناس من ذلك ما فيه كراهة. يعني الواحد منا إذا قال لك هلا قال لك من الناس شو عم بيكون عم بيحكوا عليهم، لا تبالي ما في لا يضر، انت المهم تحصل على الفائدة. بعض الناس ما بيعرفوا لك شو عم بيأذن بدنيته، روح أذن بالجامعة، لا تبالي. على كل من نزل به الهم يفيده أن يؤذن في أذنه اليمنى، هذا من فوائد كمان. ماذا من فوائد الأذان؟ فمعرفة هذه الأوقات، هذه الفروض الخمسة، ويجب إيقاعها في أوقاتها على كل مسلم. لما قلنا كل مسلم يخرج به الكافر الأصلي، فلا تجب عليه وجوب مطالبة في الدنيا. يعني الكافر ما بنقول له هو على كفره صلي وانت على كفرك، لا يقال له، لكن شو بنقول له؟ شاهد خول بدين الإسلام، بعدين ماذا تفعل؟ بعدها تبادر إلى الصلاة. فإذا على كل بالغ يخرج بذلك من كان دون البلوغ، اللي هو دون البلوغ إذا ما صلى لا يعاقب يوم القيامة، بس واجب على وليه إذا وصل إلى سن التمييز صار عمره 7 سنوات واجب على وليه أن يأمره. ولما قال عاقل يعني غير المجنون، نقول للمجنون ما بتصح منه العبادة. كان فيما مضى كنت صغير أنا روح على جامع البسطة، فكان تشوف أولاد يشوفوا الكبار بالسن، في ناس ختياري كان يقعدوا بالجامع ماتوا، كلهم كان تشوفهم أنا وصغير بالجامعة الختيارية ماتوا. بس إنما شو يقولوا له مرات، كان يشوف واحد، كان في واحد منه مكلف مجنون يعني على البسطة، شو يقولوا له؟ فوت على الجامع فوت صلي. ما بنقول له المجنون فوت صلي، قام هو كل ما يفوت على الجامع يعني صار عنده مثل الهان، يشوف الناس مثلا نزلوا على الركوع ايش يقول الامام الله اكبر يرفعه، نزلوا على السجود يقول الامام الله اكبر يرفعه. قام هو فات مره الان بالسجود، قام شو قال؟ الله اكبر. قام علو كل هذا ظنوا مين على الامام، فمشان هيك نجنبه ما بيعرف هذا، شو بيعرف العباده؟ بده تمييز، هذا بيلعب ما بيعرف، هذا بيلعبوا هؤلاء، لا يؤمرون بالصلاه. اذا منه مميز ما تقول له صلي، حتى اذا واحد قال لي ابني الصغير عمره 4 سنين شوفني بصلي، بيجي بيقعد بصلي معي، بقول له صلي معي بابا، ما بتقول له صلي معي، قول له اقعد تشوف انا كيف عم صلي، لانه هذا ما فيك تقول له صلي، الصلاة بدها تمييز، وهذا ما عنده تمييز، يعني التمييز العبادة اذا لم يكن لها تمييز لا تصح. فحتى تصعب ليكون في لا تمييز. ما تقلدوا يعني انتو يعني مثل ما منشوف مين ما واحد عمل شيء بقلدوا، لا يا جماعة. كمان ايضا لما عرفنا مواقيت الصلاة يعني صار بهالحالة شو بدنا نعرف شيء تاني، انه ما بيجوز انه نأخر الصلاة عن وقتها بلا عذر شرعي. طيب اذا واحد اخر الصلاة عن وقتها بدون عذر شرعي، قاعد مثلا على التلفزيون واذن الظهر، قال يلا لا بعد شوي منصلي، واذن عصر وقام كسلا هيك تنبل، يعني هو هذا عليه ذنب كبير من كبائر الذنوب. ما بيجوز انه واحد يقدم الصلاة ويأخرها عن وقتها بدون عذر شرعي. ان كان هناك عذر شرعي ايه، لذلك قلت انا بدون عذر شرعي. اذا في عذر شرعي يجوز. العذر الشرعي مثل شو؟ كان مثلا اخذه النوم، اخ راحت معه نام قبل الظهر وما في للمغرب للعشاء لا في، ما عليه ذنب لانه اخذه النوم. او بحاله السفر مثلا، كمان كان كان مسافرا مثلا بالسفر يجوز له ان يقدم وان يؤخر، يجمع بين صلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أكثر من هيك ما بيعمل، ما بيعني بيأخر الظهر إلى العشاء. ولو قال لي واحد طب أنا عندي شغل، ولو كان عندك شغل لا يجوز لك أن تؤخر، تقول لصاحب العمل أنا استأذن منك للصلاة، لأنه نحن جينا على الدنيا لعبادة الله. الله ليش أوجدنا على هذه الدنيا؟ أوجدنا لعبادتي، فأوامر رب العالمين قبل أوامرك، طاعة الله قبل طاعتك. لذلك النبي قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فقالوا ما عليه ما عليه حرج حاج، بس يقوم أنت ما بده يصليها لأنه فاته بعذر الصبح. نعم واحد نام قبل الفجر استيقظ الساعة 10 مثلا، ما شرط يقوم فورا يصليها، لو قعد ساعة اثنين ثلاثة مهم قبل ما تصلي الظهر صليها وبعدين صليها، فاتت هذه تصليها، ما عليك ذنب يعني. بس إذا قال لي واحد إنه بصلي الظهر قبل ولا الصبح، قل له لا الصبح بعدين تصلي الظهر أحسن، الترتيب أحسن. بس لو صلى الظهر وبعدين صلى الصبح ما عليه معصية الصح منه، بس مشان أحسن لا نصلي ماذا أولا بالترتيب الصبح بعدين الظهر. هلا كمان بدي نبه على مسألة كتير كتير هاي مهمة، وخاصة هي هالمسألة هاي بتتعلق بالنسوان، وهن عطوا الفقهاء مثال عليها، أعطوا للنساء. شو هذه المسألة؟ بدها شوية تركيز، خاصة بدي أقول لأخواتنا النساء يركزوا عليها، لأنه كتير من النساء ما بيعرفوا هالمسألة هاي، واعين بالحرام واعين بالكبائر ومنن عارفين كمان أيضا، وهذا سبب الجهل بالدين. العلماء بيقولوا فرض عين على المرأة أن تتعلم قد أقل الحيض وغالبه وأكثر، كذلك أمور النفاس فرض عين، أما على الرجال فرض كفاية، أنه هذه الأمور ما بتعلق بالرجال، تعلق بمين؟ بالنساء. طيب خلينا ناخذ المسائل هاي. بيقول الفقهاء فإن طرأ مانع كحيض، إذا وحدة كانت بحالة الطهر ما عندها حيض وأذن من ذلك دخل وقت الصلاة، قالت هلا بصلي عم بشتغل عم تجلي، قال بعد شي ربع ساعة نص ساعة إلى ما هنالك قبل ما يصير وقت العصر بصلي، فإذا مضى من وقت الصلاة ما يسع الصلاة، أذن يعني دخل وقت الظهر ومضى من وقت الصلاة ما يسع الصلاة. أدي يعني ما يسع الصلاة، تنقول مثلا مثلا مش عم أكد أنا مثلا ست دقائق سبع دقائق مضى من هذا الوقت، جاء أهل مانع، المانع اللي هو الحيض، فيها تصلي بعد شيء؟ خلص ما بقى فيها تصلي، بس إنما بعد زوال المانع شو بدها تعمل؟ بدها تقضيها لها الصلاة. فإن طرأ مانع كحيض بعدما مضى من وقتها ما يسعها، بعد مضى من وقتها ما يسعها، هذه صارت برقبتها تنتظر بعد ست سبعة أيام على الغالب عند النساء أكثر الحيض هيك، تنتظر ليروح الحيض، شو بتعمل؟ بتروح بتغتسل وبتقضي وبتصلي هذه الصلاة التي مضى من وقتها ما يسعها، ما عليها معصية، هي ما عليها ذنب، لأنه قالت أنا معي وقت وما عرفيني الله حيجيها الحيض هذه، فقالت أنا معي وقت بعد ربع ساعة ساعة جاء المانع، إذا ما عليك معصية بس هالصلاة هاي بدك تصليها. هلا ذاتي ما بدي صليها عليها ذنب، إذا ما بدها تقضيها هذه الصلاة عليها ذنب. هذا إذا كان ما عندها، إذا ما كان هذا الإنسان مبتلى بسلس. وهذا هالمسألة مش بس معلقة بالنسوان، قد يكون رجال صار معه هيك كمان أيضا، يعني مضى من وقت الصلاة ما يسعها أم ضربوا ضربة على راسه مثلا، تنقول غاب عن وعيه يوم اثنين ثلاثة إلى ما هنالك. بعدين هذه الصلاة شو كمان بده يصليها؟ لا هذه فيها تفصيل، لا ما عم بحكي عن هذه. إذا ضربوا جنون أو شيء لا ما فيه، ما بس هذه الصلاة إذا ضربوا جنون لا يقضي. أما عم بقول أنا هاي الصلاة هذه مثلا، فهذه شو بده يعمل بهالحالة؟ هاي بده يقضي هذه الصلاة. طيب إذا كان هذا الإنسان مبتلى بسلس البول، يعني في ناس الله ابتلاهم بمرض عطول بدل ينزل بول منه، هذا مرض يعني، هيدا إذا كان مبتلى بهالحالة هاي ومضى من وقت الصلاة ما يسعها، فقط ما مضى من وقتها ما يسعها وطهرها، لا بس فقط هيك هذا، وجاء المانع ما بيقضي. أما حتى يقضي بده يكون مضى من وقت الصلاة ما يسعها وطهرها. ليه؟ لأن المبتلى بسلس البول ما بيقدر يتوضأ قبل دخول الوقت. إمتى بيتوضأ هيدا؟ بعد دخول الوقت. فلأنه بعد دخول الوقت حتى يقدر، لحتى تكون برقبته يقضيها بده يكون مضى من وقت الصلاة ما يسعها وطهرها. أما إذا مضى من وقت الصلاة ما يسعها فقط ما مضى وطهرها، إذا لا يقضي. هذا اللي هو مبتلى بماذا جماعة؟ بسلس البول. هذا بالنسبة لحكينا المسألة إذا كان الإنسان كامرأة كانت على طهر وجاء بعد ذلك المانع. هلا بالنسبة المبتلى بسلس البول، بيقولوا لي بعض الناس بيصلي، قالوا طبعا بيصلي ما بيترك الصلاة، بيقولوا ما طيب هذا بدل ينزل بول ما بدل ينزل، قالوا العلماء قالوا يفعل ماذا يفعل؟ إن كان رجال ولا مرة يأتي بقطعة سميكة يضعها موضع الخروج هذا، بشدها بحيث يعني مش ما يؤذي نفسه، يعني بشد بشيء حيث لا يؤذي نفسه، ثم بعد ذلك يبادر إلى الوضوء. أنت بيتوضى بعد ما يدخل وقت الصلاة، مش قبل ما يدخل وقت الصلاة. أما اللي هو منه مبتلى بسلس البول بيقدر قبل ما يدخل وقت الصلاة يتوضى ويقعد ينطر. أما المبتلى بسلس البول لا، هذا شو أنت بده أنت بده يتوضى من بعد ما يدخل وقت الصلاة. ولما بيتوضى شو بيقول؟ نويت الوضوء لاستباحة فرض الصلاة، أو نويت استباحة الصلاة، هيك بدها تكون النية عنده. ثم بعد ذلك يتوضأ ويصلي، ولكل فريضة بده يتوضأ ويصلي، لكل فريضة لابد وضوء وبعد ذلك الصلاة لكل فريضة. ما هو حيزي ما هو ابتلى هيدا حال، ما هو معفوع مقطع، شو بيعمل؟ ما مريض شو بده يسوي؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، بس بيعمل هالطريقه اللي قلنا عنه. ايوه، حتى لا يزيد من سالك على ثوبي او الى ما هنالك. اما بعض العلماء غير الامام الشافعي لا بيقدر يصلي بهالوضوء مثله مثل اي واحد، طالما ما صار معه مما هو من نواقض الوضوء على سبيل العاده بيقدر يصلي صلاتين وثلاثه الى ما هنالك. لا لا عمل هالشيء هيدا. أما عند الشافعي بده يتوضى لكل فريضة، كل فريضة لابد لها من الوضوء. بعض العلماء قال لا ما شرط لكل فريضة، مسألة خلافية بين الشافعي وعند الإمام مالك رضي الله عنه. هذه عرفناها يا جماعة. طيب ننتقل هلا مسألة تانية كمان أيضا، هذه المسألة أكثر ما يكون تعلقها بالنساء. قلت عن المسألة الأولى عن النساء، امرأة كانت بشو؟ بحيد ولا بطهر؟ المسألة الأولانية كانت بطهر ما كان بحيد. نرجع بعيد، المسألة الأولانية حكيتها كانت المرأة بحيد أم بطهر يا جماعة؟ بطهر. هلأ عكسها، ننتقل لعكسها، امرأة بالحيد صار يوم 2 3 4 5 6 7 أيام هي بالحيد، فإذا باليوم السابع قبل ما يدخل وقت المغرب بمقدار تكبيرة، يعني الله أكبر حيأذن المغرب بمقدار تكبيرة أو أكثر شوي كمان، يعني مثلا قبل ما يدخل وقت المغرب بدقيقتين، بخمس دقائق، بربع ساعة، بنص ساعة، بساعة، مهم قبل ما يدخل وقت المغرب انقطع الحيض عندها، راح الحيض. شو بتعمل هاي؟ بتروح بتغتسل. لما انقطع عندها كان وقت شو؟ عصر ولا مغرب؟ عصر. بس راح تتصلي تغتسل، شو كان دخل؟ المغرب. نعم، طيب بما أنه انقطع وقت صلاة العصر، شو وجب عليها تفعل هذه؟ تغتسل وتصلي العصر إن كان بوقتها بوقتها، ما لحقت بوقتها إذا يكون بغير وقتها، بتصلي العصر ومعها صاحبة الوقت. العصر معها بصاحبة الوقت بالسفر، شو بينجمع مع العصر بالسفر؟ الظهر. إذا بتصلي الظهر كمان أيضا، بتصلي شو بتعمل؟ بتصلي الظهر. بتقول لي بس ما أنا بالظهر كان جايتني الحيض كان موجودة، ولو قالوا العلماء لأنه انقطع بوقت العصر إذا يلزم عليك أن تصلي مع صاحبة الوقت. صاحبة الوقت بالسفر شو بتصلي مع العصر؟ تجمع الظهر، إذا بتصلي الظهر كمان معها. أيوة هذه، وهذه كمان أيضا كثير من النساء ما بيعرفوها، وتلاقيهم كمان أيضا غرقانين واقعين بالحرام وما بينتبهوا لمثل هذه الأشياء. احنا نصيحة يعني نقول لهم أن ينتبهوا إلى مثل هذه الأشياء حتى يتقنوا أمور العبادة على الوجه التام. الشياطين يا جماعة تلعب كثير من الناس، شياطين إنس وشياطين جن. حتى من مرات بتشوفوا لكم شغلة شو بيصير، مرات الشهب تطلع وهيك بالسماء، تلاقوا في شهب نازل بسرعة. هذه الشهب هي جزء من كواكب في السماء، الله سلط الملائكة ترمي بها الشياطين التي تريد الصعود للسماء فتحرقها أو تقتلها. هكذا شو بيعملوا؟ يا بيحرقون يا بيقتلون بهذه الأشياء. هؤلاء الشياطين عكروا على خلق كثير من الناس. هلأ كيف بيهرب الشيطان؟ بيهرب بس يسمع الأذان. وقالوا العلماء اللي بيأذن مطلوب من اللي بيأذن هيئة يكون عليه هيئة تدعو للخشوع وترقيق للقلوب في الأذان. يعني بيأذن مطلوب، مش هيك مثل ما سمعنا مرة ما بعد. والله والله يا جماعة مش عم بالغ أنا، بس هيك ظنيت. كنا بمنطقة بمكة رايحين على جبل أحد، ما عارفين أنا مش أصلا، لا والله هيك صار معي. عم بقول لهم أنا عم أقول أخوانا هون كان النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. سمعت بعدين صوت، شو ظنيت أنا حمار؟ أنا ظنيت حمار. الحمار شو مزعج هلا وقته هذا الحمار؟ قالوا لي لا هذا واحد عم بيأذن هون. والله يا جماعة ما هاد شو الأذان هيدا؟ ما كلمة الله ما عم بفهمها، أكبر ما عم فهمها، محمد ما عم فهمها، عامل مثل هيك واه هيك بس هيك. ما شو هالأذان هيدا؟ عجيب. أنا ظنيت ما عم عرفته واحد عم بيأذن وقلت عنه حمار. لا لا أنا ظنيت إنه شيء حمار عم بيجر صاحبه بالطريق، ما عم بيجي معه، فطلع الصوت هيك. يا جماعة كيف بيأذنوا هول؟ العلماء بيقولوا مطلوب المؤذن يكون على هيئة خشوع وعلى هيئة فيها ترقق القلوب. بعض من الناس يا جماعة ما بيكونوا مسلمين على غير دين الإسلام، بيسمعوا الأذان بتلاقي بتلذذوا بالأذان. أنا بعرف ناس بيقولوا لي نحن بننبسط كتير بالأذان حتى بتلاوة القرآن، مع أنه هن منهم مسلمين بس بيحبوا يسمعوا. ليش؟ لما هو فيه أشياء بتلاقي بحسن حلاوة الصوت، وبفي أشياء بتلاقي بيحس الواحد بسكينة كمان أيضا. لذلك يا جماعة اللي بده يصلي بده يأذن يكون على هذه الحالة. حتى كمان أيضا يقول لي في ناس مرات بأذنه ما منيح، هذا ببالغ بالمد، إذا بالغ في زيادة المد في الأذان مكروه. المد إلى 6 حركات، كل المدود في الأذان قد ايه بتكون؟ إلى 6 حركات. أما هيدا اللي بيأذن يقول حي على الصلاة، وين رايح؟ عامل ببور وماشي ورايح وين بعدك صاحب، وتلاقي بيمط فيها وبيطلع وبينزل بيطلع وبينزل. ما ممدوح هذا، ما انه ممدوح. حي على الصلاة 6 حركات يمشي الحال هيك. هيدا التمطيط وطلع ونزل هذا ما كان من عادة الصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى واحد قال لي شو كان في وصل ورد بالأذان في وصل وقطع؟ نعم كان يأذنوا هيك كمان أيضا، الله أكبر الله أكبر هيك كان يأذن. ورد كمان أيضا كان يأذنوا بالوصل، الله أكبر الله أكبر هيك وهيك. هلا القطع قالوا بعضهم قال قطع أحسن، هيك يقول الله أكبر الله أكبر، هيدا قالوا بعضهم هذا الأحسن. بعدين يعني هذه حالة تحس إنه القلب فيه رقة كذلك أيضا، بيشعر بذلك بهذه الأشياء. إذن كما ذكرت لكم جماعة ما ذكر العلماء على الوجه التام بما جاء، هذه الصلاة تؤديها بشروطها تام. هلا في ناس بيقولوا كمان بدي نبه على مسألة، في ناس بيقولوا هلا لما نقوم نصلي بالليل شو اسمها هذه الصلاة، قيام الليل ولا تهجد؟ قل له يسمى قيام الليل ويسمى تهجد. أما إذا كان يعني فيني أقول عن قيام الليل تهجد، فيني أقول، أما إذا بدي أخصص بقول ما هو التهجد بعد النوم، التهجد إمتى بيكون؟ بعد النوم. أما فيني سمي قيام الليل قيام الليل وتهجد نينيتون نسمي، حتى ما منصلي قيام رمضان كمان هذا كمان يعتبر من قيام الليل. قيام الليل ما بينام، أما التهجد بيكون إمتى؟ بعد نوم. أما قيام الليل بيكون بلا نوم. أما ما ورد في الحديث هلأ كمان نسمع أنه النبي قال أنه بينام ما بيصلي لا المغرب ولا العشاء وبينام مساء، هذا قال هذا الرجل أصبح خبيث النفس. شو يعني كلام النبي لما قال أصبح خبيث النفس؟ معناه ما له نشاط على العبادة. كمان لما بنسمع أنه النبي قال عن رجل مثلا نام حتى طلعت الشمس، شو قال الرسول عنه؟ عن يعني هذا الرجل ترك العشاء والمغرب، مش انه صلى واخذه النوم، لا، ترك العشاء والمغرب ما صلى. قال عنه الرسول بال الشيطان في اذني، معناه يعني الشيطان استخف به، مش يعني بول حقيقي، لا، معناه الشيطان استخف به. وهذا يعني معناته انت فوت على حالك خير كبير. طب في ناس بيقولوا مثلا بس النام، بيقولوا لهم لأهل البيت ما تفيقونا على صلاة الصباح، إذا نحن فقنا بنفيق، ما فقنا ما تفيقونا. شو بيقول لي بفيقهم؟ قل له فيقهم. بيقول لي بس قالوا ما تفيقنا، قل له فيقهم. لو قالوا لا، إلا إذا كان بينضروا مثلا، يستحب إيقاظ الشخص للصلاة. ولو قال لك لا توقظني، لو قال لك لا أرضى، إلا إن علمت أنه يتأذى فتتركه، ساعتها تتركه، وإلا فيقوا. أنت عشو عم تفيقوا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، إلى ما هو فيه طاعة لله عز وجل. بس برجع بقولكم، إذا واحد بيصلي، إذا بيكمل الصلاة مثلا، يعني مثلا بيرفع السروال تاعه، كمان الثوب تاعه مطلوب، لألا إذا كان السروال نازل على الكعبين أو ثوبه على الكعبين يكون في ذلك كراهة. حتى العمامة أيضا، حتى قلنصو كمان أيضا سنة هذا. أما هذا حديث ما ثابت، بيقولوا بعض من الناس كمان أيضا إما هو ركعتان بعمامة خير من 70 ركعة بدون عمامة، ما له أصل، ليس له أصل، كذب هذا على الرسول. العمامة في الصلاة والرداء سنة، هيدو فينا نلبسهم بالصلاة. العمامة كذلك أيضا خارج الصلاة سنة أيضا. عرفتوا شو العمامة؟ إذا بتشوفوا تبعوا أفغانستان بلفوها هيك، حطوا قلنصوة بلفوا في هيك عليها، هذه سموها عمامة، هذه اسمها العمامة، هذه سنة مستحبة. لو كان أحيانا بيعملوا لها عزبة من خلف كمان، هذه مستحبة، إذا بيعملها الواحد بيحصل منها كمان أيضا على خير كبير. والخير كما تعلمون في الإسلام هو واسع جدا، بس نحن بدنا نكون همتنا قوية إلى دين الله سبحانه وتعالى. بالنهاية بدنا ناخد قدر ما فينا، نعبي حسنات وما هو يرضي ربنا عز وجل. الله يثبتنا وإياكم على هدي القرآن وسنة المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. أخيرا بس بدي أذكركم يا جماعة، بعض الناس بيكذبوا على لسان النبي، بيقولوا قال رسول الله من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، ولم يزد من الله إلا بعدا ولا صلاة له. هذا ما حديث، ما ثابت، هذا ما صحيح. بس مش معنيت كلامي أنا عم شجع على الحرام، لا، إنما عم ننبه هذا ما حديث ما وارد عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لأنه مرة قالوا له للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله فلان إذا أصبح سرق وإذا أمسى صلى، شو قال له النبي؟ ستنهاه صلاته، يعني مثابرته على الصلاة يوم من الأيام شو بده يصير هلا؟ ستنهاه صلاته عن هذه الأشياء. لو ما نهته عن كل المنكرات، لكن لابد ستنهاه عن شيء من المنكرات، لأنه ما بده يكون عنده وقت للصلاة، وقت الوضوء أقل ما يكون هذا الوقت، حتنهاه عما هو من ذلك أيضا يا جماعة عن فعل الحرام. كمان مسألة إخرانية ما حنطول عليكم، يعني إذا واحد قال لي عم صلي بالطريق، قال له بتصح الصلاة، لكن طبعا يعني مكان طاهر يعني، لكن العلماء قالوا تكره الصلاة في قارعة الطريق. قارعة الطريق ما يلي من ذلك ما يمشي فيه الناس من هذا الجانب وهذا الجانب، يعني مثل الرصيف، مثل الرصيف. نعم تكره الصلاة، يعني الأولى ما تصلي لأنه بيشغل النظر يا جماعة، ونحن بدنا لما نصلي أنه نخشع في صلاتنا. والله تعالى ها؟ ما حرام، جائز حاج منه، بس أنا بقول معك ايه. والله أعلم وأحكام. هللوا صلوا على رسول الله. نعم تكره الصلاة.